الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى ظهر الدور كلها امين. معلش نحاول نستحمل شويه نبقى متزنقين شويه والصوت شويه لغايه ما يجي المايك يعني. ننبه شويه تنبيهات قبل ما نبتدي وبعد كده نبتدي. احنا بدينا المره اللي فاتت دوره عادات خدام. الشروط في الدوره يكون اللي حاضر سن اولى ثانوي رايح تانيه ثانوي، ده اقل سن، اولى ثانوي رايح تانيه ثانوي، مش اعدادي رايح اولى ثانوي، لا اعلى سن دي مفتوحه طبعا، ما فيهاش يعني ما عندناش اعلى سن ملهاش يعني حدود. الحاجة التانية عشان مجرد ان انت تسمع اعداد خدام ده تكون جايب يعني تزكية من اب اعترافك او من كاهن يعني ان انت بتعترف عنده او ان انت هتخدم في كنيسته، بحيث يبقى عارف ان انت مؤهل ان انت تحضر اعداد خدام. الحاجات اللي خدناها المرة اللي فاتت عندنا مواد كتير بس حلوة وبسيطة يعني. خدنا مادتين او مادة وتلتين يعني مش مادتين كاملين. خدنا مادة قانون كنيسة، قانون الكنيسة اللي يخص الطقس والاعياد شكل الكنيسة، ودي هتاخدوها النهاردة يعني، هي ما توزعتش المرة اللي فاتت تمام. المادة اللي خدناها المرة اللي فاتت اسمها ابطيات، خدنا حاجتين منها، خدنا العمارة الابطية بتاعة كنائس ملاوي الأثرية يعني دير أبو فانا وأنبا يحنس القصير أنبا في أبو حنس ودير الأنبا بشوي بالأخص ودير وكنيسة الملاك غبريال بهور، هي دي الأمثلة الأثرية اللي عندنا في طريقة البناء والمكونات اللي فيها. خدنا برضو الرسوم الجدارية الأساسية الموجودة في دير أبو فانا، يبقى دول مادتين فاضل، دي اسمها ابطيات، فاضل فيها حاجة اسمها موسيقى ابطية مهمة جدا للناس اللي بيدوا حصص ألحان بالنسبة للولاد والبنات اللي هم بيبقوا مسؤولين عن الكورالات فيما بعد، دي مهمة. النهاردة اللي هناخده هناخد مادة أقوال آباء، وأعتقد تعطيت لكم المذكرة بتاعتها المرة اللي فاتت تمام، اللي فيكوا ماشي بالراحة علي. اللي خد فيكوا مذكرة مكتوب عليها أنبا يوحنا أسقف الأشمونين ماشي، دي بتاعة أقوال الآباء خلاص، خليها معاك خليها معاكي مش هنعوزها، عايزك تسمع وعايزك تسمعي وتفهمي وبعد كده بقى اقرا او اقرا المذكره في البيت. هناخد النهارده اقوال اباء للقديس يوحنا اسقف الاشمونين. خد يا بابا بنك من هنا، خدي بقى هات لهم يا ابني بنك من هنا وراك. وهناخد مادة عهد جديد شرح مبسط لرسالة معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيتس تمام؟ يبقى دول الحاجتين المادتين اللي هناخدهم النهارده، أقوال آباء قديس يوحنا أسقف الأشمونين، وفي عهد جديد رسالة معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيتس. شوف قديس يوحنا في الأول أقوال آباء مديح الأنبا أندونيس. أول حاجة زمان لما كانوا بيتكلموا باللغة القبطية تمام، كان في عندهم نوع من الأدب القبطي أو الطريقة. إحنا عندنا دلوقتي المداح بتاع القديسين موزونة وبتتقال بلحن معين مش كده؟ لكن في ادب في العصر القبطي كان موجود عباره عن قديس بيمدح قديس آخر نيح معروف تاريخه ومعروف يعني تاريخه كويس، فهو بياخد أجزاء من التاريخ بتاعته ويبتدي يوضحها أو يمدحها، تمام؟ فدي طريقة عند الأساقفة في العصور القبطية، تمام؟ والأسلوب ده بنسميه أسلوب المديح. طبعا الأنبا يوحنا ده واحد من أساقفة الأشمونين، أشمونين اللي عندنا هنا في ملوي، تمام؟ بنسمي المطرانية عندنا مطرانية ملوي وأنصنة والأشمونين، ليه؟ لأن ملوي كبندر ملوي دي أحدث حاجة. كان في أسقفية وأبروشية للأشمونين، وأعظم من كان موجود فيها أنبا ساويرس ابن المقفع اللي كان في القرن العاشر، صاحب يعني كتاب تاريخ الكنيسة، هو اللي ترجمه من اللغة القبطية للغة العربية القرن العاشر، وطبعا ليه كتب أخرى كثيرة مش موضوعنا. كانت أبروشية، وكانت أنصنة اللي هي دير أبو حنس والجزء اللي هو يعتبر يعني شمالها وجزء من الشيخ عبادة، تمام؟ أو الشيخ عبادة كجزء من أنصنة يعني، كانت أبروشية لوحديها اسمها أبروشية أنصنة. فلما ضعفت في العصور اللي بعد كده المسيحية، ضموا ملاوي لأنصنة والأشمونين، وكانوا دول المفروض تبع المنيا. آخر واحد كان أسقف المنيا ويتبعوه تتبعه ملاوي كان الأنبا ساويرس أسقف المنيا والأشمونين وأنصنة، تمام؟ اللي هو جه في عصر البابا كيرلس السادس زار ملاوي، تمام؟ بعد كده أيام البابا شنودة بيت ملاوي وأنصنة وأشمونين وبروشية لوحديها، لأن ملاوي تبعها كرة كتير وطالبه كده. نشوف بقى أنبا يوحنا ده، نتعرف على الأسلوب بتاعه وهو إيه المديح بتاعه. أول حاجة نفرق بين تاريخ السيرة، لا ما تكتبيش لأن أولا بيسجل، تمام؟ بيسجل صوت وفي ناس بتسجل فيديو. ففي موقع أو جروب على الفيس اسمه قديس ماري مرقس لإعداد الخدام، هتلاقي الكلام موجود عليه من ناحية الصوت يعني. في فرق بين سيرة القديس المكتوبة كتاريخ وفيها معجزاته، في فرق بين المديح. ايه الفرق؟ ان المديح بياخد من تاريخ القديس ويبتدي يوضح نقط روحية مش واضحة للناس، تمام؟ وفي الغالب بيبقى دي بتبقى وعظة متقالة ارتجالي، تمام؟ وحد من التلاميذ بتوعهم كتبه، تمام؟ والوعظات زمان أو الأسلوب المداح كأسلوب وعظي كان بيتقسم لبراجرافات يعني أجزاء. فهنا عندنا تقريبا العزة حوالي 41 باراجراف، تمام؟ ده الفرق بينها وبين سيرة سير القديسين المكتوبة أساسا اللي هي موجودة عندنا. وطبعا كان سير القديسين زمان تكتب بالقبطي، وبعد كده لما ضعف القبطي شوية بقت تكتب بالقبطي وتترجم بالعربي، تمام؟ وهكذا، وبعد كده بقت تترجم بالعربي بس. العزة دي أساسا موجودة باللغة القبطية، بالقبط الصعيدي أو القبط الصعيدي الأشمونيني، كان عندنا قبط خاص بالأشمونين، تمام؟ ترجمة واحد عالم عندنا في ألمانيا اسمه الدكتور صميل القس سمعان معوض، ده في جامعة مونستر في ألمانيا، أستاذ القبطيات، عامل كتاب ضخم عن الأدب القبطي، ودي من ضمن الحاجات اللي هو ترجمها فيها. المهم عرفنا الفرق بين سيرة القديس وأسلوب المديح اللي احنا هنبتدي نشتغل بيه، تمام؟ سيرة القديس تاريخ، ومعجزات من الميلاد لغايه النياحه او الاستشهاد والمعجزات اللي عملها. اما المديح بياخد من التاريخ ويوضح باسلوب روحي جميل. متى عاش القديس يوحنا اسقف الاشمونين؟ عاش في زمن البابا ديميانوس بطريرك الاسكندريه. بابا ديميانوس كان بين سنه 569 لسنه 605، يعني بين نهايه القرن السادس لبدايه القرن السابع الميلادي. يبقى عشان نعرف زمن اللي اتعمل فيه العظه دي. طيب العظه دي اتقالت امتى وفين وبتتكون من ايه؟ تمام. العظه دي اتقالت في كنيسه للانبا انطونيوس، تابعه الكنيسه الوحيده للانبا انطونيوس تابعه لبروشيت الاشمونين، وكان فيها الناس جايين من حتت بعيده، وكان الانبا يوحنا بيحتفل فيها بعيد الانبا انطونيوس فيها. تمام. وهنشوف كده من خلال العظه نفسها. العظه عباره عن ايه؟ العظه عباره عن قلنا 41 باراجراف. اول جزء عباره عن من الجزء الاول للخامس مقدمه. بيقول القديس يوحنا ان هو صعب ان هو يقدم عظه خصوصا عن يمدح فيها انبا انطونيوس، خصوصا بعد ما القديس اثناسيوس الرسولي كتب كتاب او عن حياه الانبا انطونيوس. معروف اول واحد كتب عن الانبا انطونيوس كتابا متكاملا كان القديس اثناسيوس الرسولي لما كان منفي في روما، والكتاب ده ترجم لجميع لغات العالم ومن ضمنها اللغه القبطيه، حتى بالايطالي او اللاتيني، يعني بيسموها فايا انطونيوس، يعني حياه انطونيوس. تمام. فهو طبعا قال مش معقوله انا امدح واحد مدح القديس اثناسيوس، فانا لما اجي امدحه يعني هبقى قليل لكن احسن من ما فيش. ومدح في البدايه انبا اثناسيوس وانبا انطونيوس. بعد كده في الباراجراف السادس للتاسع ابتدى يتكلم عن قديسين مصر ومدح مصر. شوف هنا بقى الوطنية، بس الوطنية بشكل مختلف عن اللي احنا بنسمع عنها. مدح مصر على اساس انها بلد القديسين، فلو اخدها من زاوية ايه؟ بلد القديسين وبلد النساك، وقال أمثلة للنساك القديسين اللي هم موجودين في مصر باراجراف السادس للتاسع. وبعدين من العاشر لغاية الآخر ابتدى يذكر سيرة أنبا انطونيوس، إزاي خرج وساب الغنى بتاعه، وإزاي توحد، وإزاي كان ليه بقي ليه تلاميذ، والمراحل اللي مر بيها. إزاي في البداية كان في القرية بتاعته اللي هي قمن العروس، وبعد كده راح قريب من النهر نهر النيل، وبعد كده توغل في الصحراء اللي هي القلزم اللي هي جنب السويس. وبطريقة جميلة جدا قارن بين خروج شعب ربنا من أرض مصر ورحلتهم في البرية وبين أنبا انطونيوس. تمام. بمقارنة جميلة جدا هنشوفها خلال الكلام في العظة دي. خلاص ماشي. يبقى ده مجمل الكلام. طبعا من خلال الكلام في الآخر بيقول بيوضح ان الكنيسة اللي هو بيتكلم فيها هي الكنيسة الوحيدة اللي عيلة اسم أنبا انطونيوس، يبقى دي عرفنا منها معلومة. وبيقول ان ربنا يرجع الناس البعاد عن الكنيسة، يبقى اذا هنا عرفنا ان في ناس اتعب وارب الباب شويه عشان بيعملوا صوت هم. ان في ناس منشقين عن الكنيسه الارثوذكسيه تمام، هو يتمنى رجوعها. لا اقفل بس الناحيه الثانيه بس، اقفلها بالترباس وخلصنا ماشي. يتمنى رجوعها خلاص. نيجي نشوف بقى العظه دي موجوده فين. ما انا عشان اقول عظه، عشان اقول عظه اقول موجوده فين، وطالما هناخد النص بتاعها. قبل ما نقول موجوده فين، اعرف اني في مصر كان في اماكن كانت مكتبات للمخطوطات وتجمعات رهبانية. خلي بالك، وتجمعات رهبانية فيها الآتي، اسمع معايا واسمعي معايا عشان تبقى دي عندك فكرة. هنلاقي فيها التجمعات الرهبانية دي والمكتبات دي نتكلم عنها، فيها أديورة كويس، والأديورة دي فيها أماكن للرهبان، وفيها رسومات جدارية بتوضح ألالي الرهبان إزاي عايشين حلو، وفيها كمان بالإضافة لكده نساخة من ضمن أعمال الرهبان، نساخة للمخطوطات، وكمان مكتبة للمخطوطات، مكتبة يعني. فهتلاقي الأديورة والتجمعات دي متكاملة فيها الحاجات دي كلها خلاص. هنقول الاماكن التجمعات دي تمام، وهنلاقي ان فيها فعلا الحاجات دي كلها متكونه، بس احنا هناخد جزء منها اللي هو خصنا اللي هي العزه دي. في عندنا القبطي زي ما انتم عارفين، في قبطي صعيدي تمام، وده يشمل من جنوب القاهره لغايه اسوان، في قبط بحيري من اول القاهره لغايه اسكندريه، ده الاساس تمام. فهتلاقي المكتبات بتاعه التجمعات الرهبانيه باللغتين دول، القبط الصعيدي والقبط البحيري، القبط الصعيدي والقبط البحيري تمام. طيب ايه الاماكن بقى؟ خلي بالك احنا ايه اتكلمنا، قلنا الاماكن فيها الاثنين. الأماكن فيها الاثنين، خلي بالك معايا. عندنا مكان، اسمع معايا لو سمحت. في الوجه القبلي كان عندنا دير أنبا شنودة رئيس المتوحدين، كان في مكتبة كبيرة جدا اسمها مكتبة الدير الأبيض. المكتبة دي للأسف اتسرقت المحتويات بتاعتها وباعوها للخارج، وبعد ما اتباعت اشتريتها المكتبات بره، وقدروا يجمعوا المكتبه دي مره تاني تمام. ودي تعتبر من اساسيات المكتبات اللي فيها المخطوطات كلها اللي بالقبطي الصعيدي. هو بيفصل او غير اسمع معايا بابا، حتى لو من غير مايك هنحاول نعلي صوتنا لغايه ما يوصل ماشي. فمكتبة الدير الابيض هي اساس المكتبات اللي فيها وعظات ومخطوطات بالقبطي الصعيدي. هنلاقي فيها مثلا فولاذيات، هنلاقي فيها عظات وغيره وغيره، دي هتلاقيها موجودة. وإيه كمان تاني؟ خلي بالك معايا. في منطقة وسطى في الفيوم اسمها اسمه مكان اسمه دير الملاك بالحمولي. دير الملاك الحمولي دي تقريبا مكتبة باللغة القبطية الفيومية كاملة، ما ضاعتش منها ولا حاجة. فدي مكان ومكتبة كان فيها بعض الرهبان كان كاتبين حاجات باللغة القبطية الفيومية. القبط البحيري كان متواجد في مكتبة دير أبو مقار. فهتلاقي في الغالب أقوال الآباء اللي هي بالقبطي ما تطلعش بره الأماكن دي، تمام؟ وبرضو التجمعات الرهبانية ما تطلعش بره الحاجات دي. وعندنا برضو في دير الأنبا بولا، أنبا أبولو، أنبا أبيب ببويط، عارفين بويط يا أولاد؟ ديروت، عارفين ديروت؟ لما نمشي في ديروت كده يعني جنوب دير أبو فانا بشوية، في دير أثري اسمه تجمعات رهبانية بتاعت دير بويط. دير بويط ده دير الأنبا أبولو والأنبا أبيب، فيها رسومات جميلة جدا جدا جدا، فيها مخطوطات برضو كتيرة جدا وهكذا. يبقى إذن التجمعات الرهبانية هي يعني أماكن لتصدير الحضارة القبطية. وفي بنروح دير دير مثلا البراموس والأبو مقار والأنبا بشوي والحتت دي. كان هناك خلي بالك معايا، كان زمان المنطقة الصحراء دي كلها أديرة، كان فيها ثلاث أجزاء من الأديرة. كان عند بحيرة مريوط في الشمال مكان اسمه ناتاريا، ده قريب من دير ماريمينا الحالي الأسد. ومنطقة في النص اسمها منطقة الألالي بيسموها كيليا، ودي كان فيها ألالي للرهبان، ما زالت فيها في أجزاء مكتشفة وفيها رسومات وفيها مخطوطات. وبعد كده برية شهيد اللي هي البرية الداخلية اللي هي فيها دير دير البراموس والأنبا بشوي ودير السريان وأبو مقار. دي ثلاث تجمعات الكبيرة. والرهبان اللي بيخشوا جداد بيخشوا فين؟ في ناتاريا الأول، وبعد كده لما يروحوا بقى البرية الوسطى كيليا الألالي، وبعد كده لفين؟ لبرية شهيد. نيجي بقى نشوف المخطوطات بتاعة العزة دي، خلي بالك معايا. المخطوطات بتاعة العزة دي، أول مخطوط قلنا دير الملاك بالحمولي، بيترمز له MICH يعني اختصار لكلمة مخاييل، وبعد كده اتحط نقطة BL يعني الملاك بالحمولي. MICH دي اختصار كلمة الملاك. لما اشوف مخطوطة مكتوب عليها كده يبقى اعرف انها مخطوطة باللغة القبطية السعيدية لمين؟ لدير الملاك بالحمولي. وبعدين موجودة حاليا في واحد لا خلي بالك سيبك من القراية، خليك معايا افهمي وبعدين ابقى. في واحد ساري جه مصر زمان اسمه مورجان، اسم الكامل بتاعه اسمه بروبيانت مورجان. الراجل ده كان كل ما يشوف مخطوطات في الأديرة يشتريها ويدفع فلوس، تمام؟ فاشترى مخطوطات كتيرة جدا وعمل بيهم بره متحف، وعمل للمتحف ده كتالوج. ففي كتالوج بروبيانت مورجان موجودة العزة بتاعة أنبا يوحنا أسقف الأشمونين، موجودة في دير الملاك بالحمولي بين صفحة 139 ل 169، تمام؟ يبقى دي أول مكان ذكر اسم المخطوطة. وموجودة المخطوطة برضو قلنا في دير الأبيض، دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. لكن اختصار دير أنبا شنودة ليه اختصار تاني. كلكم تعرفوا إنجليزي ولا في حد يعرف هندي؟ كله يعرف انجليزي يعرف يتهجى. فبيختصروها MOM يعني مونستري يعني دير، تمام؟ وبعد كده يحط بعد MOM كلمة بي خفيفة. بي خفيفة يعني بلانكا يعني الأبيض. مونستري بلانكا يعني اختصار الدير الأبيض، تمام؟ ورقم كذا. فهي موجودة برضو في دير مخطوطات الدير الأبيض. نوع المخطوطات هو كذا، في كذا تصنيف ليهم، فنوع المخطوطات الموجودة فيها العزة دي اسمها LY. LY تمام؟ LY يعني مخطوطة الدير الأبيض تبع البرانش اسمه LY. وبعدين دي موجودة بتاعة الدير الأبيض دي في المتحف البريطاني، المتحف البريطاني برا في انجلترا تحت OR يعني أورينتال يعني قسم الشرقيات رقم 3681A. العزة دي جه واحد عالم فرنسي اسمه جراتي، العالم ده سنة 1943 ترجم العزة دي من القبط الصعيدي للفرنساوي وطلعها عندنا نسخة منها، جايب النص القبطي وبعد كده قدامه الترجمة بالفرنساوي تمام. جه بعد كده سنة 1981 في عالم عالمي طلياني اسمه تيتو أورلاندي. تيتو أورلاندي ده راجل قعد حوالي 40 سنة يجمع المخطوطات من المكاتب كلها، لأن ممكن تلاقي مخطوطة اتباعت لمثلا 5-6 أماكن مخطوطة واحدة، يعني كأنه بيجيب كتاب وروح ممزعه 3-4-5-6 أجزاء ويبيع للمكتبة دي جزء ودي جزء وهكذا. فراح الراجل ده قعد 40 سنة يجمع المخطوطات ويدرسها، فخد العزة دي سنة 1981 وترجمها من القبط الصعيدي لمين؟ للغة الطلياني أو اللاتيني تمام؟ ورقمها 41 رقم. جه العلامة صميل معوض أو صميل القس سمعان معوض اللي احنا بنقول عليه، اللي هو أستاذ القبطيات في جامعة مونستر في ألمانيا، ترجم لنا النص العربي اللي احنا هنشتغل منه. خلاص وصلت كده، يبقى نبتدي بقى ايه في العزة اللي هي عبارة عن 3 أجزاء: مقدمة بيقارن بين عمل وعمل أنبا أثناسيوس، بعد كده بيمدح مصر في من جزء الباراجراف 6-9، بعد كده يبتدي بقى يتكلم عن تاريخ أنبا أنطونيوس بس بطريقة روحية مش طريقة تاريخية زي سير الإدريسي. أول حاجة عرف نفسه إن هو اسمه الأنبا يوحنا من الأشمونين، وإنه كتب العزة دي قبل ما يترسم أسقف، كتب العزة دي قبل ما يترسم أسقف، وبعدين كتب العزة دي لما كان متوحد، لما كان متوحد، وبعد كده اتسجلت باسم تمام. يبقى هنا عرفنا ان الانبا يوحنا كتب العزة دي قبل ما يترسم اسقف، وكان هو قبل ما يترسم اسقف عايش في في مغارة متوحد تمام. وابتدى يتكلم بقى يقول ايه بقى، قال اني محدش يعني يتضايق اني هبتدي اتكلم عن انبا انطونيوس اللي مدح القديس أثناسيوس الرسولي. وقال انا مش هتراجع، رغم اني يكفي ان الانبا انطونيوس كتب كتاب انبا عن يكفي الانبا أثناسيوس كتب كتاب عن الانبا انطونيوس، لكن في عرس قانا الجليل المسيح عمل الاتي: خلى الخمر اللي هو كان بتاع العريس والعروس، كان خمر أردق شوية، معظم المدعوين شربوا منه، والخمر الحلو خلاه للآخر، تمام؟ قال أنا هعمل العكس بقى، قال هبتدي أتكلم عن القديس أثناسيوس وده الخمر الجيد، لكن الخمر بتاعي اللي أنا هقدمه يعتبر خمر أقل شوية، لكن ده الاتنين محتاجهم العرس، يعني زي عرس قانا الجليل. الناس شبعت بالخمر المقدم من طريقين، الخمر اللي هو كان أردأ شوية في الأول وبعد كده الخمر الجيد، تمام؟ فقال اعتبروني أنا الخمر الرديء. وزي لما حد بيعمل مايدة وبيقدم عليها أكل حلو جدا وبعد ما بياكل وبيشبع بيقدموا له شوية شوية ثمر كده يتسلى بيهم، ثمر يتسلى بيهم يعني شوية ثمار كده ناشفة يتسلى بيهم يعني كأكل بين الوجبات. فاعتبروا المديح اللي أنا هعمله ده انتوا شبعتوا من كلام أنبا أثناسيوس، لكن ده اعتبروه كمادة فقيرة بين الوجبات بالنسبة لأنبا أثناسيوس. وبعد كده ابتدى يتكلم مبدأ جميل جدا، ايه بقى؟ قال مش كويس ابدا، ودي حاجه كانت موجوده عند الاقباط، قال مش كويس ابدا ان احنا نمدح القديسين والناس البعاد في اماكن بعيده ونسيب الناس اللي هم بتوع مصر لا نمدحهم، فبالاولى احنا كمصريين نمدح الناس اللي هم عاشوا بينا ونعرف عنهم تفاصيل اكتر من اي حد. فابتدى يتكلم بالطريقه دي، قال ان احنا بنمدح القديسين المصريين لاني في مصر عاش القديسين خصوصا في القرن الرابع والخامس، وكانت مصر هي منبع الرهبنة، وكانوا الناس الأجانب بييجوا يزوروا مصر ويتعرفوا على الرهبنة من خلال مصر. فتلاقي مثلا في البرية بتاعة الإسقيط أو غيره، تمام، في ناس من سوريا، في ناس من فلسطين، في ناس من روما، في ناس من جميع الأماكن. ليه؟ لأن هم جايين يتعرفوا ويقلدوا الرهبان المصريين في حياتهم. فبالتالي جيد ان احنا نمدح القديسين اللي هم موجودين بينا في مصر قبل ما نمدح القديسين اللي هم بعاد عننا، تمام؟ يبقى ده فكر جميل جدا قاله القديس يوحنا اسقف الاشمونين في كلامه عن مديح القديسين. وقال حاجة جميلة جدا، قال مصر، خلي بالك معايا، مصر هي البلد اللي صدر قديسين أو اللي صنع قديسين، وعن طريق مصر ابتدى ناس يجوا من بره يقلدوا القديسين دول ويبقوا بالتالي قديسين. قال بالظبط زي ما في مصر كانت البلد الوحيدة اللي بينبت فيها نبات البردي. ليه الكلام ده بيتقال؟ نبات البردي ده كان بيطلع في النيل، وفي البرية بتاعة الصحراء الغربية عند بحيرة مريوط اللي جنبيها برية نتاريا كان في النبات ده بيطلع. فمصر الوحيدة اللي كانت عندها النبات ده، فبياخدوا النبات ده السقان بتاعته ويقطعوها ويعملوها كده يعني خلف خلاف ويضغطوها ويعملوا منها مادة للكتاب. قال زي ما مصر هي المكان الوحيد اللي بينمو فيه البردي، وبيتكتب عليه برضو مصر هي أساس أو المكان اللي بيصدر الدسين، وجم من بره القديسين يتعرفوا على القديسين بتوع مصر. وابتدى بقى يتكلم، قال حاجة جميلة قوي، قال إني أما أنطونيوس كان بيلبس رداء، الرداء ده في شكلين يعني، من بره جلد ومن جوه خشن زي الخيش أو الأشواك. فقال بالظبط يعني الخشونة دي عشان تخلي جسد الأنبا أنطونيوس عايش في حالة تقشف، أما الجلد دوا من بره عشان يحميه من المطر والحاجات اللي زي كده. فقال بالظبط احنا لما نيجي نتكلم عن الأنبا أنطونيوس ضروري نذكر الناحيتين، نذكر كلام القديس أثناسيوس الرسولي اللي هو عامل زي الجلد من بره الفليبس أنبا أنطونيوس، زي يعني شبيه بالمديح اللي مدحه بيه القديس أثناسيوس، يعني القديس أثناسيوس مدح بمديح عامل زي الرداء اللي من بره كان لابسه أنبا أنطونيوس. أما المديح اللي عمله القديس يوحنا أسقف الأشمونين شديد شوية، عامل زي إيه؟ زي الرداء الداخلي بتاع الأنبا أنطونيوس اللي هو كان مليان بالأشواك. وده بيدينا فكرة عن الملابس اللي كان بيلبسها أنبا أنطونيوس والنساك زمان، كانوا بيلبسوا من بره حاجة اسمها المروطة الجلد دي، لما يخرجوا بره دي لبس كده ايه يعني الحاجة اللي يعني اللبس الغالي اللي عندهم، لكن من جوه بيبقى ايه لبس من خيش، هو ده اللبس الغالب اللي بيلبسوه في طول عمرهم وقال برضو خلي بالك معايا، ان اما أنطونيوس كان الروح القدس ابتدى بقى يتكلم عن السيرة بتاعته، كان الروح القدس ابتدى يشتغل معاه من الطفولة. ازاي؟ قال إني أنبا أنطونيوس مش زي مثلا واحد من القديسين أبوه وأمه كانوا وثنيين وتعرض لحادث معين فآمن بالمسيح وبالتالي ابتدى يبقى شجرة مثمرة لما كبر شوية، لا، قال إن أنبا أنطونيوس أبوه وأمه كانوا مسيحيين أتقياء، وشبههم زي شجر الزيتون الدسم اللي لما يجي يتزرع يجيب ثمر أكتر، وكان زي الطفل بالطبيعة بيبقى محتاج للأكل، ولما تيجي تأكله بالطبيعة يبقى عايز يأكل عشان ينمي. هكذا أنبا أنطونيوس كان عامل زي الطفل اللي محتاج يشرب من عمل الروح القدس عشان ينمو نموا طبيعيا. فنمو أنبا أنطونيوس في الفضيلة كان زي نمو الطفل بالطبيعة، فبالطبيعة الطفل بيحتاج ان هو ياكل، بيحتاج ان هو يشرب، فبرضه بالطبيعة أنبا أنطونيوس لما كان طفل كان بيحتاج لعمل الروح القدس او بينمو في الروح القدس بالفطرة. وتقريبا احنا لم نسمع خلي بالك عن حد مدح طفولة الأنبا أنطونيوس قبل القديس يوحنا أسقف الأشمونين، يعني أول واحد يمدح طفولته. فدي الميزة بتاعة الطريقة والدقة، رغم ان هو راجل ما بيسردش سيرة، لكن بيمدح، وفي المديح في نوع من الدقة. اتكلم عن الطفولة بتاعته، كانت فيها نمو زي نمو شجر الزيتون صغيرة نامية من أشجار كبيرة، فبالتالي هتبقى فيها دسم أكتر. وزي ما الطفل بينمو يبقى طبيعي عايز ياكل ويشرب، كان أم بنطليوس في طفولته محتاج الروح القدس بيعمل فيه بالطريقة دي. فأول واحد يعمل يتكلم عن الجزء دوة من حياة أم بنطليوس. يمكن مش عايز أقول إن القديس أثناسيوس نفسه ما تكلمش، القديس أثناسيوس نفسه ما تكلمش عن طفولة الأم بنطليوس. لا مش طبيعي عادي، لا مش طبيعي عادي، طبيعي بعمل الروح القدس زي النمو الطبيعي، تمام؟ ده المعنى اللي عايز يوصل، تمام؟ وبعدين قال الآتي، خلي بالك معي، صحيح ان الان بنطليوس كان، خلي بالك معي، يعني انشغل بالحاجة اللي احنا بنشتغل فيها، مالكش دعوة بأي حاجة تانية، خلاص؟ ان بنطليوس عرف عنه ان هو غير متعلم، أن بنطليوس عرف عنه ان هو غير متعلم، والكلمة دي على فكرة ليها معنى. ايه معناها؟ خلي بالك معايا، غير متعلم ليها كذا معنى. غير متعلم يعني ما كانش يعرف اللغة اليونانية، لغة الثقافة العالمية، دي معنى. وغير متعلم ما كانش يعني درس الفلسفة اليونانية، لأن في الفلسفة اليونانية بيعرف الإنسان زي أنت لما تدرس مثلا باللغة العربية إزاي تعمل شعر باللغة العربية، وإزاي تعمل نثر باللغة العربية. أهودية بيسموا الإنسان متعلم اليونانية متعلم فقه اللغة، إزاي يلقي خطاب، إزاي يعمل شعر وهكذا. فكان غير متعلم بهذا المعنى، لكن هنا بقى أضاف للمعاني دي معنى جديد. إيه بقى؟ قال انه ما كانش متعلم بتعاليم الفلاسفه، فلما راحوا له الفلاسفه يسالوه لقوا عنده اجابات لحاجات هم ما كانوش يعرفوها. وده كلام لمعنى، يعني العلم اللي كان عند ان بنطليوس اللي هو ما كان غير متعلم بعلوم العالم اقوى من علوم العالم بتاعه الفلسفه. وبعدين قال الآتي، قال بالضبط عن بنطليوس، لما تيجي انت تكتب اختصار لاسم ربنا يسوع المسيح بتكتب كده ايسوس وتعمل فيها خط، مش كده؟ قال عن بنطليوس عمل كده، عامل زي المونوجرام. عارفين يعني ايه مونوجرام؟ سمعتوش عنه قبل كده؟ مونوجرام يعني اسم مختصر، زي ما اقول يؤنس، يؤنس اروح واخد اليوتا والاو والالفا واروح عامل فوقيها شرطه، يبقى اختصار لايه؟ لكلمه يؤنس. طبعا هي مش دي كل حروفها، زي كلمه شهيد، شهيد تكتبها ازاي؟ ام مي كده، وفي الوسط حرف زي الار اللي هو الرو، وفي اي شرط مي اللي هي زي الام بالانجليزي، ورو وفي اي شرط يعني مارتيوس. فقال ان بنطليوس في اسمه وفي شخصه عامل زي ما يكون مونوجرام لكل علوم العالم. يا سلام، يعني كان في شخصه ربنا اداه بعمل الروح القدس تجميعه لكل علوم العالم، لان حط فيه الروح القدس اللي هو كان بيشتغل احيانا أو كان بينكشف أحيانا لبعض فلاسفة العالم شيء من معرفة ربنا، صحيح معرفة مش مظبوطة. الفلاسفة بنسميهم أنبياء العالم القديم، بيعرفوا شيء عن ربنا، فده شيء مش صحيح، لكن أهو شيء. لكن الـ في الـ يعني شعب ربنا كان ربنا بيوهب الأنبياء بعمل الروح القدس يتنبأوا عن شيء محدد وشيء ما فيهوش غلط. فأما أنطونيوس اجتمع فيه دودة في الروح القدس اللي هو يجتمع فيه كل علوم العالم، كأنه اسمه أنطونيوس كمونوجرام باختصار لعلوم العالم كلها. يا سلام، طبعا لم نسمع إنسان شبه حياة أنطونيوس وعلمه بمثل هذه التشبيهات. عشان كده بنقول إن العزة دي حتى لو ترجمت بالعربي تحمل أسلوبا أدبيا رائعا، وإحنا بنعتبرها الخدام والخادمات. إذا كنت عايز تتعلم تدي إزاي لفصل مدارس الأحد والاجتماع الفتيان والشباب، اتعلم من العزة دي الأسلوب والتأمل الرائع اللي بالرغم من تأمله في سيرة معروفة، لكن في حتت دخل فيها لم يتطرق إليها كاتب السيرة نفسه. ما دي الجمال بتاع الحاجة. طيب وبعدين نكمل. بعد ما قال ان أنطونيوس عامل زي الطفل اللي بيتغذى وابتدى ينمو لان ابوه وامه كانوا شجر زيتون دسم، وجابوا شجر الزيتون الدسمه اللي كانت أنطونيوس، وحكى الحكايه انه راح في الكنيسه، وكان قبل ما يروح، ودي حته جميله جدا، كان عنده استعداد كبير جدا انه يسمع كلام ربنا. ما ياما ناس بيدخلوا الكنيسه وبيسمعوا كلام المقدس، كلام الانجيل، لكن مين منهم نفذ الكلام زي أنطونيوس؟ وليه؟ ما هو بيتامل بقى. قال لهم ده لان أنطونيوس عاش في حياته قبل ما يترهبن زي ما عاش بني اسرائيل في ارض مصر 430 سنه. عاشوا ازاي؟ عاشوا فين؟ عاشوا عبيد في الطين، مش كانوا بيصنعوا الطوب من القش والطين بتاع مصر؟ قال أنطونيوس قبل ما يخرج كان عايش كانه عبد في العالم، كانه عبد عند فرعون، لكن كان بيجهز نفسه وبيعمل استعداد لنفسه لسماع كلمة ربنا. حرك الأرض بتاعت قلبه بحرك كويس جدا عشان أي بذرة تيجي على قلبه تنبت وتجيب ثمر. يبقى عشان كده لما دخل الكنيسة وسمع، كان فيه قبليها مجهود وجهاد كبير، فلما سمع ان اذهب، ان كنت عايز تكون كاملا اذهب وبيع كل اموالك وتعالى اتبعني، عمل كده. لكن هو هنا القديس يوحنا بيؤكد على الجهاد الكبير اللي قبل سماع الكلمه دي. يبقى ده اول واحد يتعرض على للجزء ده. وقال هو اتدرب في جهاده زي شعب اسرائيل بالظبط. خلي بالك معايا، في ثلاث مراحل هو مر بيهم في النص زي خروج شعب اسرائيل. خلي بالك معايا ايه الثلاث مراحل. اولا هو اقام في مغاره خارج القريه بتاعته اللي هي جنب بني سويف اللي هي قبر العروس، مش كده؟ زي شعب اسرائيل لما أول ما خرج فين؟ خارج أرض مصر من يعني يعني شمال خليج السويس أول جزء، وبعدين راح سكن جنب النيل، راح سكن جنب النيل زي ما شعب ربنا عبر البحر الأحمر، وبعد كده توغل في صحراء السويس اللي هي اسمها صحراء القلزم زي ما شعب ربنا نزل في الصحراء في أعماق صحراء السيف. نفس الثلاث مراحل دول عاش بيهم الأنبلطوس، تمام؟ وطبعا اتكلم ان هو باع كل امواله وراح اترهبن، وطبعا خلى اخته راحت حطها في بيت العذراء. في نقطه احب اتكلم عليها قبل ما اتكلم كمل، ان قبل ان بنطونيوس كانت الرهبانه معروفه بس خدت مراحل اخرها ان بنطونيوس. كانت في البدايه ان كل اسره تقريبا بيتواجد فيها شخص يكرس نفسه لربنا، بتعتبره الاسره دي الثمره اللي تخص ربنا. يعني الاسره فيها خمس ست اخوات مثلا، كان زمان يجيبوا عدد، يبقى في واحد ده ربنا. لا كان زمان كده، وبعدين بتاع ربنا اللي في الاسره ده يختار له اوضه يصلي فيها، وكان الاسره كلها تتجمع في الاوضه دي ويصلوا فيها بس البيوت. ولما كتروا عملوا بيوت للمتبتلين خارج المدن خصوصا اسكندريه، للمتبتلين الرجاله والمتبتلات من البنات، تمام؟ ما ازاي اما انطونيوس وضعها في بيت العذارى يبقى كان في ناس متبتلين. وبعد كده خرج الناس اللي كانوا في البيوت دي للصحاري وتوحدوا، ونفس الحكايه بالنسبه للراهبات، تمام؟ يبقى دي قبل ان بنطونيوس، فان بنطونيوس جمع الشيء اللي قبل كده. ولو عايز تبحث انت في الحكايه دي، دي في بحث معمول على هيئه مجموعه كتب عن تاريخ النسك، عامله ابونا تيموساوس المحرقي، عامل النسك عند ربنا يسوع عند الست العذراء عند القديسين قبل ان بنطونيوس، في مجموعه جميله جدا، هو واخد ماجستير في الحكايه دي لو عايز ترجع لها، تمام؟ نكمل. خلي بالك معايا لو سمحت، استنى. ابتدى بعد كده لو سمحت يا اللي بتتكلمي، قال الآتي، قال إن أم أنطونيوس زي الإناء الخشب. خلي بالك هو كل تشبيهاته من الإنجيل بس بيطبقها بطريقة جميلة جدا. قال إناء الخشب، معلمنا بولس قال في إناء للكرامة في إناء للهوى، ده على الجسد مش كده؟ واعتبر إن الفرق بين الإنسان العظيم من ناحية روحية والغير عظيم حسب ما تحط أنت في الإناء الخشب. لكن هنا بقى أنبا يوحنا قال الآتي، قال في إناء الناس بتوع العالم يبقى زي حتة الطين الطرية. ليه طرية؟ طرية لأن هي لسه مليانة بشهوات العالم، فالرطوبة اللي فيها دي هي الشهوات. طب ما أنبا أنطونيوس عمل إيه؟ ابتدى يجاهد، فلما جاهد عرض الإناء بتاعه، خلي بالك معايا، اللي هو الإناء الخزفي للشمس، بس مش الشمس بتاعت العالم، لا، أمال الشمس إيه؟ قال للشمس البر، فشمس البذرة حرقت الطين أو الخزف اللي هو جسد أنبا أنطونيوس، بس بشكل جيد، خليته عبارة عن إناء جيد جدا وناشف جدا بس بلا شهوات. فاللي حرق الشهوات هي تعرض الإناء الخزفي لمين؟ لشمس البذرة ربنا يسوع المسيح. وده تشبيه رائع جدا جدا بين الناس اللي في العالم وبين أنبا أنطونيوس ماذا فعل. لأن أنبا أنطونيوس قبل ما يبقى ليه تلاميذ قعد 20 سنة متوحد، قعد 20 سنة متوحد. ففي 20 سنة متوحد دول هم اللي جاهد فيهم وحول الطراوة بتاعت جسده اللي جاي بيها من العالم، الشهوات العادية بتاعت العالم، إلى إيه؟ إلى قوة. اتحدت بربنا شمس البر وبقي الإناء الخزف بتاعه قوي مش طري، ممكن أي شهوة تجيبه شمال وين ماشي. يبقى دي بالنسبة لبداية الحياة. بعد كده خلي بالك معايا، اسمع معايا لو سمحت. ابتدى بقى يتكلم كالآتي، قال اذا هذا الاناء الخزفي تحول الى اناء مش بتاع العالم، مفهوش تراوض شهوات العالم، ده من الناحية السلبية تمام. لكن من الناحية الايجابية ايه بقى؟ قال من الناحية الإيجابية بقى، لو بصيت للسماء هتلاقي في السماء في طغمات كتير، في الشيروبيم وفي السرافيم وفي الملائكة وفي رؤساء الملائكة والقوات وغيره وغيره. قال طيب تعال نشوف مع بعض، تعال نشوف الشيروبيم والسرافيم. خلي بالك معايا، السرافيم، خلي بالك معايا، السرافيم بيتقال عنه ان مليان اعين، وقال كده القديس يوحنا، ماشي معايا، قال مش معنى ان هما هو مليان اعين يعني في جسم خارجي وداخل وعلوي وسفلي وعين في النص، لا، معناه ان هو مليان حكمة. ماشي معايا؟ والشيروبيم مفرد شاروب، اليمين في العبري جمع شاروب، يبقى جمعه شيروبيم، والشيروبيم دول عبارة عن لهيب نار، لكن هم التهابهم بخدمة ربنا ليس من ذاتهم، ليس من طبيعتهم. هم خدوا الالتهاب والحكمة دي منين؟ قال خدوها من طبيعة الله. فقال على قد كده أنبا أنطونيوس كان إناء خزفي ليست فيه طراوة العالم، لأن شمس البر حرقت فيه طراوة العالم، دي حاجة. لكن من ناحية قربه من ربنا بيعامل زي الشروبيم والسرافيم، بقي مليان بالحكمة ولهيب نار. ليه؟ لأنه بقي قريب من ربنا جدا وقريب من السماء جدا، حتى انه بعد عن الارض جدا. وابتدى يتكلم يقول بعد عن الارض ازاي؟ هقول لك ازاي. طبعا ابتدى يبعد عن الأرض حتة حتة. قال كان بيتأمل في السماء، والوصايا بتاعة الإنجيل كان بيجعلها مادة عشان يتأمل بيها في السماء. وبعدين قال إني من كتر تأمله في السماويات كان بيشوف حاجات في السماء كأن هو بيشوف حاجات في العالم قريبة منه، وكان بيشوف حاجات موجودة داخل السماء وهو على الأرض. ده مستوى عالي بقى، ده مستوى الرؤية. مستوى الرؤية اللي هي عبرت السماوات الثلاثة ودخلت لعرش ربنا زي الملائكة. لدرجة انه كان، مش كان كده بس، كان بيتنبأ بأحداث هتحصل فيما بعد مثلا لواحد زي مثلا الامبراطور وايه الحاجات اللي هتجرى. ماشي. كان يعرف الناس اللي هتزوره قبل ما تزوره بأيام كتيرة. شاف أمون تلميذه اللي هو موجود في الصحراء الغربية في ناتاليا، عرف إنه جاي يزوره قبلها بمدة، وشاف أيضا روحه وهي بتصعد من السماء وبتصحبها الملائكة. يبقى كان عايش بعقله في السماء كواحد من التغامرات السمائية، وبيشوف السماء زي ما احنا بنشوف الارض كده، وبيشوف احداث على بعد بعيد جدا قبل ما تحدث للناس او ل يعني في العالم او غيره. فقال اذا كنا بنقول ان في وسط الملائكه في ملائكه ورؤساء ملائكه وشيروبيم وسيرافيم، هكذا أنبا أنطونيوس كان في وسط السماء وفي وسط أولاده. كان سماء تعيش على الأرض. ويمكن الناحية دي محدش كتير من الآباء تعرض ليه. كان سماء تعيش على الأرض، يعني هو عايش على الأرض لكن عقل كله كان بيختطف للسماء ويرى هذه الأحداث. خلي بالك معايا، اعتبر أنبا أنطونيوس زي أي رئيس أو ملك في العالم بيجلس على العرش. قال بس أنبا أنطونيوس لأنه إنسان عاش بعقله وقلبه في السماء، قال ان هو هيكون لي عرش من الفهم السماوي مش الارضي، كما الرسل الاثنى عشر، الرسل الاثنى عشر ربنا يسوع قال لهم هتبقوا ايه؟ هيجعل ليكم اثنى عشر كرسيا لتدينوا اسباط اسرائيل. اسمعوا، لان هم يهود وتعرفوا على المسيح، فهيدينوا اليهود اللي من أسباط ال 12 اللي هم كانوا ضد المسيح. قال هكذا أنبا أنطونيوس هيبقى في عرش الفهم وسط آلاف الرهبان اللي هيبقوا تلاميذه لغاية نهاية العالم، كعرش لي الرهبنة يدين من خلال عرشه الرهبان أمثال. يا سلام، دائما الإنسان اللي هو بيتلقلق بين بيتلقلق في الوسط بتاعه بيبقى سبب بركة وفي نفس الوقت سبب إدانة للناس اللي هي ما وصلتش للمستوى بتاعه. قال زي لما في الانجيل بيقول ان المراه المحتقره تبقى عشر الاحتقار، وزي الانسان زي الاثنى عشر تلميذ لما كان المسيح قال لهم هتبقوا يعني ليكوا اثنى عشر كرسي تدينوا اضباط اسرائيل، هكذا ايضا ان بطرس وسط الرهبان هيبقى عرش الايه لي في السماء عشان يدين امثاله، لان هو ثمر تمام هيدين اعمال الناس اللي هي ما وصلتلوش. يعني اي راهب فيما بعد سيقارن بان بطرس، ان بطرس هيدينه ليه؟ هيقول له ليه ما وصلتش زي؟ هيقول انت كنت وكنت، قال له انت وانا انسان مثل ما انت انسان. انت فداك المسيح والروح القدس عمل عمل فيك في المعموديه، وانا نفس الحكايه. يبقى اذا فكل انسان يجلس على عرش يتلألأ بين المجموعه اللي هو امتاز فيها، تمام؟ زي ما يكون انسان ليه سلطان. وبعدين قال قديس يوحنا اسقف الاشموني زي ما في طعام للضعفاء وفي طعام للاقوياء، اعتبروا كلام القديس اثناسيوس الرسولي كانه اللي وصف بيه ان بطرس كانه الطعام للاقوياء، واعتبروا كلامي كانه لبن للضعفاء. فنحن محتاجين الاثنين، مش كل الناس تقدر تاكل الطعام القوي، تمام؟ في ناس لسه بتنمو تتبسط بالطعام الضعيف اللي هو اللبن. قال هكذا انا تشبيهي ومديح القديس انطونيوس مقارنه ببابا اثناسيوس كطعام او لبن للضعفاء، تمام؟ يبقى كلامه جميل لهيب، يعني كلامه رائع بصراحه. قال كمان ان بطرس عامل زي الطير او زي الشيروبيم والسرافيم اللي هم ليهم اجنحه واللي يقدروا يطيروا لغاية ما يوصلوا قريب من السماء والنور. قال هكذا أيضا كان أن بطرس مثل الطائر أو مثل الطغمات السمائية اللي هي لها أجنحة وتعيش وسط نور الله. فالزينة بتاعته هي أنه قريب من ربنا، وكان قربه من ربنا ده بيسطع عليه نور، لدرجة الناس اللي شافوا أن بطرس لما نزل في الضيقات اللي كان في عصر الأريوسيين قالوا أن بطرس لم يتغير شكله، ما بقاش ضعيف ولا وش شاحب ولا جسمه هزيل من النصر ولا جسمه بدين من عدم الحركة، بل كان جسمه يشع هدوء. وده اساس المديح اللي بيقوله هنا، لانه كان مثل الرطب السمائيه قريب من السماء من نور ربنا، زي الطير اللي قريب من الشمس وزي الرطب السمائيه قريبه من الله. ان بطرس اتكلم قديس يوحنا قال كان بيقدر يشوف حاجات لسه هتحصل زي ما قلنا، ولما ظهرت البدعه الاريوسيه يبدو ان هو شايف لقدام جدا ان البدعه دي هتنتهي، ونزل عشان يجاهد ضدها، ليس لانه مجادل لاهوتي هم اللي، بل لانه انسان قريب من الله مش عارف. يعني لما نزل اثناء الاريوسي لما كان بيطردوا قديس اثناسيوس الرسولي ونفوه خمس مرات، كان نازل لانه انسان قريب من الله وليس لانه انسان عالم في اللاهوت. هي دي القوه اللي كانت معه. قال اذا كان معلمنا بولس الرسول قال الاتي، قال في كلامه كونوا متمثلين بي كما انا في المسيح. يعني ايه الكلام؟ قال لتلاميذه قديس بولس اتمثلوا بي، بشخص بولس، وبولس بيتمثل بالمسيح. على كذا انبا انطونيوس كان يتشبه المثل بتاعه هو المسيح. عشان كده بنقول يا خلي بالك معايا، اللي بعض الناس مره بتكلم في حاجه زي كده قالوا يعني انت بتكلم احنا هنبقى رهبان يا عم. بنقول الاتي، خلي بالك معايا، ان انبا انطونيوس كان يتمثل بالمسيح فكان راهب حقيقي، والحياه المسيحيه الاولى هي شبيهه بالرهبان دلوقتي. فالراهب الانجيلي كان يتقال عن انبا انطونيوس راهبا او ناسكا انجيليا، يعني يعيش الحياه حسب الانجيل. يعني ايه حسب الانجيل؟ يعني متمثلا بالمسيح. فانبا انطونيوس عاش زي ما المسيح عاش. المسيح ما كانش ليه اين يسند راسه ولا ليه مكان محدد وكان ناسك، هكذا عاش انبا انطونيوس متمثل بمين؟ بالمسيح. يبقى اذا انبا انطونيوس بنسميه ناسك حسب الانجيل، بيشوف المسيح بيعمل ايه وبيعمل زي. حتى النعم اللي خدها، خد نعم لعمل المعجزات على مستوى عالي. برضو بنقول ان انبا انطونيوس بعد اعتزاله في مغارة خارج البلد بتاعته راح في مغارة قرب النهر، وعارفين القصة بتاعت المرأة اللي قالت له روح خش جوه، لكن انا هنا ما ذكرهاش، ذكر انه عاش قرب النهر فقط. وهنا بهدف قال ايه بقى؟ قال بالظبط، خلي بالك معايا، شعب اسرائيل الخطوه الجباره اللي كانت تعتبر معجزه المعجزات بالاضافه الى الضربات العشره اللي نزلها ربنا على المصريين وخروجهم بمعجزه، كانت المعجزه الكبيره ان هم يخشوا جوه البحر الاحمر ويمشوا عليه كاليابسة. قال ايضا انبا انطونيوس دخل او تنسك بجانب النهر وكان ليس له اكل ولا شرب، لكن كان عنده زي باقي الرهبان وفكر الرهبنه، كان لما يحتاج لحاجه، ودي موجوده على فكره عند كل الاباء الرهبان، لما يحتاج حاجه ماديه ما يروحش يطلبها من حد بشري، امال يعمل ايه؟ يطلبها من ربنا نفسه، فربنا يبعتها له لغايه عنده. ولما تقرا كده في كتب الرهبنه القديمه تلاقي ان اي راهب ومن ضمنهم انبا انطونيوس ما كانش جنبه ولا عين ميه ولا نخل، امال يعمل ايه؟ كان بس مجرد ان يرفع لانه عنده ثقة جبارة بربنا، وده الفرق بيننا وبينهم، والثقة دي فكان بيعتبر ربنا بالنسبة له أب، لأنه في البرية ملوش حد، فأبوه ربنا واثق إنه لما يطلب منه هيديه، فإداله إن هو يشرب زي ما شعب إسرائيل خد مية في البرية، وزي ما عبر البحر الأحمر، هكذا أنبا انطونيوس غلب حروب الشياطين، وأيضا حصل على مياه بالرغم من المكان اللي فيه كان يعني ما فيهوش ميه. يبقى دي نقطه تحول كبيره في حياه انبا انطونيوس، ان هو عاش جنب النهر، ولما توفر في الصحراء ايه ربنا اداله يعني ميه لغايه عنده، زي الصخره اللي هي كانت عند الشعب الاسرائيل، صخره حريب اللي ضربها موسى النبي وادت ميه بالرغم انها صخره صماء لكن ادت ميه. كمان تاني خلي بالك معايا لان بتتكلمي، القديسه زنس رسولي اقتبس القديس يوحنا منه القول ده، قال ايه بقى؟ قال ان بنطليوس بالظبط كده زي الطوب الارجواني اللي بيلتحم بيه الملوك، وزي العصا الخشبيه، هي اصلا خشب لكن لما يمسكها الملك بتبقى بدايتها ونهايتها مطعمة بالذهب. هكذا عاش أن بنطليوس له جسد مثل باقي البشر زي العصايف، لكن هذا الجسد كان يعيش كأنه في السماء، لذلك فهو مطعم بالذهب. كمان خلي بالك معاك، قديس يوحنا اسقف الاشمونين قال الكلام جميل قوي، قال في خيمه الاجتماع، عارفينها كلكم طبعا، خيمه الاجتماع فيها مواد من جميع الانواع، هتلاقي بره في الكتان الابيض اللي هو سماه البوص المبروم سفر الخروج 25، هتلاقي فيه أعمدة من خشب ليها قواعد نحاسية، هتلاقي مذبح المحرقة من مادة زي النحاس كويس، هتلاقي المرحضة من مادة من النحاس، قدس الأقداس هتلاقي فيه ذهب وهتلاقي فيه فضة، وهتلاقي أيضا على صدر رئيس الكهنة 12 حجر كريم بالإضافة للأوريم والتميم. قال جميع المواد دي هي التي جمعها القديس أثناسوس الرسولي ليوصف بيها أن بنطليوس كإنسان عظيم. في فضائل كتيرة جدا تجمعت في فضائل كتيرة جدا زي المعادن اللي موجودة في خيمة الاجتماع، لكن اعتبر القديس يوحنا قال اعتبروني انا المديح بتاعي دوت زي ايه؟ زي جلود الكباش المحمره اللي كانت بتغطي الخيمه من بره، شكلها من بره وحش جدا لكن ليها فايده، هي ايه؟ حفظ خيمه الاجتماع من الداخل من ايه؟ من اشعه الشمس، لان من داخل خيمه الاجتماع لونها فيها الاسم نقول اللون السماوي وفيها الكروبين. قال اعتبروا المديح بتاعي دوت زي ايه؟ زي جلود الكباش المحمرة دي، بالنسبة للذهب والفضة والإسمنجوني اللي اتكلم عليها الآباء القديسين قبلي، فاعتبروا مديحي بنفس هذا الأسلوب. قال كثير من الناس اتكلموا عن أنبنطوس، خلي بالك، قال القديس أثناسيوس اتكلم عن أنبنطوس، وكل واحد كان بيتكلم عن قديس بيمدح فيه شيء معين، خلي بالك معايا. فمثلا القديس باسيليوس الكبير اللي هو واضع قداس الباسيلي، لما حد ان هو يحط قوانين موسكية عمل ايه؟ راح شاف حياة أنبنطونيوس والاسلوب بتاعه، وحط وجه زار مصر وحط قوانين النسكية بتاعته على أساس حياة أنبنطوس. طيب برضو القديس غريغوريوس النازينزي لما حب يذكر حاجات عن اللاهوت ذكر برضو أنبنطوس. قديس يوحنا ذهب الفم لما عاش فترة من الفترات كناسك وعابد وراهب، زار مصر وتقلد بسيرة أنبنطوس. والقديس كريلوس الكبير لما يمدح رهبان مصر يمدحهم لأنهم تشبهوا بالأنبنطوس. فجميع القديسين لما يحبوا يمدحوا حد ويشبهوه بيشبهوه زي القديس باسيليوس القديس غريغوريوس بابا أثناسيوس بيشبهوه بالأنبنطونيوس، يبقى إذا الأنبنطونيوس تجمع فيه كثير، يعني اجتمع فيه صفات وخصال وفضائل مدحوا عليها جميع القديسين، مش القديس أثناسيوس الرسولي بس، ده القديس كيرلس السكندري والقديس يوحنا ذهب الفم، القديس باسيليوس الكبير، القديس غريغوريوس النازينزي وغيره، القديس سيرويس الأنطاكي أيضا اللي اتمدح على البصيرة الروحية في لاهوته، كان أيضا شبيه بمين؟ بالأنبنطوس. قالوا أيضا، قال هو في مديحة قديس يوحنا بسقف الأشمونيين، قال إن البابا دميانوس هو المعاصر لي رئيس الكهنة يتمثل أيضا بالقديس أثناسيوس الرسولي الذي مدح أنبنطوس. أن القديس أثناسيوس راح اكتنس في الصحراء شوية على أنبنطوس، ويتقال في تاريخ الرهبان كان يصب ماء ليد الأنبنطوس. فاحنا كأساقفة قديس يوحنا بيتكلم عن نفسه، وكرؤساء كهنة زي البابا دميانوس وزي البابا أثناسيوس، احنا كلنا نتتلمذ ولا نحصى ان نكون الا تلاميذ للأنبنطوس. ليه؟ لان البابا أثناسيوس كان قدوة لينا ومدح وعاش تلميذ الأنبنطوس. وبعد كده قال اني نشكر الناس اللي حاضرين هذا الاجتماع اللي جايين من جميع الاماكن خارج الأبرشية، وفي كنيسة الأنبنطوس اللي هو كانت أبرشية الأشمونية الكنيسة الوحيدة على اسم الأنبنطوس، ومدحهم ومدح تعبهم وسهرهم الليل كله لما احتفال بقديس، يعني سهر طول الليل وتسبيحة طول الليل تنتهي القداس، وكان في النص يبقى زي وعظة، ودي وعظة من الوعظات اللي هو كان يتكلم عنها القديس يوحنا. فهو بيمدح الناس اللي حضروا معاه الاحتفال بالأنبا أنطونيوس، واللي هم صهروا طول الليل، وان هم جم من حتت خارج أورشليم الأشمونين وفي كنيسة أنبا أنطونيوس، وهي الكنيسة الوحيدة اللي في أورشليم على اسم أنبا أنطونيوس، لكن توجد كنائس شمالا شمال الأشمونين يعني ليها اسم أنبا أنطونيوس، لكن في الأشمونين فقط توجد كنيسة واحدة هي الكنيسة الوعظ فيها القديس يوحنا. بعد كده اتكلم عن شيء أخير، خلي بالك معاه تشبيه أخير لأنبا أنطونيوس، قال إن أنبا أنطونيوس هو وأخته خلي بالك وصلوا لمستوى آدم وحواء قبل الخطية، كانوا عريانين لكن لا يخجلان بسبب طهرهما وقدستهما. هكذا عاش أنبا أنطونيوس ورجع لحياة البر الأولى اللي هو وأخته قبل إيه، زي آدم وحواء لما كانوا قبل ما يخطئوا. وده آخر تشبيه شبهه القديس يوحنا في العزة بتاعته للأنبا أنطونيوس وأخته، قالت زي آدم وحواء قبل الخطية. طبعا تشبيه جميل جدا، وليه؟ لأن كان الحاضرين العزة بتاعته في منهم رهبان وراهبات، فقال أخته مثال للراهبات وهو مثال للرهبان، وقال يعني ذلك ان هما بيبقوا على درجه قداسه زي ادم وحواء قبل الخطيه. هكذا اللي عايز يسلم في الرهبنه يبقى على المستوى القداسه بهذا البر اللي كان يعيش فيه ادم وحواء قبل الخطيه. طبعا تشبيه جميل جدا جدا رائع يعني. بعد كده وعظ زي صلاة كده وقال يا ليت الناس البعاد عن البيعة الأرثوذكسية كلنا مع بعض نصلي لهم إن هم يرجعوا، إذا كان في منهم بعض هرطق أو غيره يرجعوا للكنيسة، وحتى إذا تأخروا لكن إحنا على يقين إن هم مهما تأخروا عن الكنيسة هيرجعوا ليها، والكنيسة الأرثوذكسية تفتح أحضانها ليهم بعد الروح. وسأل إن كل الناس اللي حاضرين السهرة اللي كانت فيها العزة في الكنيسة دي إن يكونوا عايشين وسالكين زي أنبا أنطونيوس، ويكونوا يحفظوا سيرتهم بلا عيب وبلا خطيئة. يبقى دي كل العزة وكل التشبيهات الرائعة، وهذا المديح ده يعتبر أدب فريد في اللغة القبطية من تعليم الكنيسة وأدب اللغة القبطية في حب القديسين وتأملاتهم اللي وصلت لحاجات لم يتعرض ولم يفتكر فيها كاتبي السيرة التاريخية. يعني مين فكر ان أنبا أنطونيوس وصل زي الشيروبيم والسيرافيم وكان يعاين السماء وكان قريب من الله؟ مين يفكر او فكر في أنبا أنطونيوس قبل ان يذهب الى الرهبنه في طفولته عاش حياه القداسه وشرب القداسه زي اشجار الزيتون؟ مين كان بيفكر بالطريقه دي او يوصل تفكيره بالطريقه دي؟ فميزه هذه التاملات مين كان يفكر ان أنبا أنطونيوس كان يعيش كناسك انجيلي زي بولس الرسول قال تمثلوا بي كما انا في المسيح، ويعرفهم ان النسك او رهبنة اساسها تشبه بالمسيح. يبقى اذا الفكر الكنسي الجميل جدا دوا عرفتهن هذه العظات، حتى رغم ترجمتها للغه العربيه الا انها احتفظت برونقها الجميل جدا. فأتمنى إن يعني وربنا المجد.